كما لو اخذت الثاني وقال ذلك ومسح اللحية فلا قصد ذلك وليس على ذلك لأنه يشوه ولأنه يشبهها بالحجاب هذه أشياء قد تندر ولكن إذا وقعت كان لها إزالتها وليس دخلها في النقص. رزق الله جميع التوفيق.